بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي، وأعله بمحمد بن مروان السدي، وهو كذاب، وقال ضعيف. وفيه أيضا عطية العوفي ذكر الذهبي في الضعفاء والمتروكين. هو مدلس شيعي، ضعيف شيعي مدلس، فالحديث واهن بمرة لا يصلح الشهادة والمتابعة. قال: ومعنى الحديث صحيح وتمامه: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين. الفرج ولا الفرح عندكم؟ الفرح. أنت إيش عندك يا أخي؟ إيش عندك أنت؟ إيش عندكم؟ الفرح ولا الفرج؟ فرح. لأنه كأنها الروح والفرج أقرب. قال: وجعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. والحديث وإن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح. وقوله: إن من ضعف اليقين، الضعف بضم ويحرك، يعني ضعف وضعف، وهي قراءة في القرآن: خلق الإنسان، خلقكم من ضعف، خلقكم من ضعف. إيش عندكم في القراءة؟ ورش؟ قراءة ورش أنتم ولا لا؟ من ضعف. في السوسي، عندما أسمع السوسي من ضعف. طيب، قال: ويحرك، وهو ضد القوة. ضعف ككرم ونصر، ضعفا وضعفا وضعافة وضعافية، فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف وضعفاء وضعفة وضعف وضعافة، أو الضعف بالفتح، أو الضعف بالفتح في الرأي، والضعف. طيب، قال: أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن، يعني يقسم، يكون إيش؟ إذا قال الضعف أي في الرأي، والضعف في البدن، فهي ضعيفة وضعوف. واليقين كمال الإيمان الذي يظهر أنها تستخدم هكذا وهكذا، وهي لغات عرب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني بسند صحيح، ورواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا. اترك. الله يهديهم، لكنه ضعيف. قم كلهم ما في. أول شوفوا ما في بس يدخل هذا. قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان. أصلا والدت الزوجة توفيت قبل يومين، هذا نساء يعزون. نعطلنا الدرس السبت والأحد، ما درسنا الدرال. ليش ما دخلت في النوم؟ قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. لكن في سند عبد الله بن ميمون القداح، وهو ضعيف. وفي رواية: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا في حديث ابن عباس في السنن من سند أحمد: يا غلام إني أعلمك كلمات. وقوله: أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه، استجلابا لرضاهم. وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إيثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس، والصبر على مخالفة هواها، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذه الآية فيها مدح على للذين الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ولا يهمهم ماذا سخط الناس أم غضبوا أم رضوا. المقصود أنهم يبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى، ويحاربون الشرك ويحاربون البدع والمعاصي. نعم، وهمهم أن يرضوا الله سبحانه وتعالى. و وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه ورده مليكه الذي يتصرف في الكروب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب. بهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله. سامة سامة ضرب الباب يا أخي ايش فيك انت دخل دق من هناك دق من خارج. ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله تعالى من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته وبالله التوفيق. خلاصة يا أخوان هذا أمر يحتاج هذا الباب خاصة يحتاج له من الدعاء إلى الله عز وجل العالم والداعي إلى الله وطالب العلم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر دخلت بيت أبيك تخاف أن أباك يغضب عليك وهو فتح التلفاز فاتح معاصي أنت ما تقابل الله. نعم يجب عليك أن تسلك الأدب والحكمة والرفق واللين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نعم تعلم وتتطلط لكن لا بد أن تتكلم في المنكرات. استضافك ناس من أصحابك تخشى أن يقال إيش متخلف كذا رأيت صور رأيت منكرات لا بد أن تتكلم لكن اختار الأسلوب الطيب الذي تدخل به عليهم. أما أنك تدخل وتشاركهم في المنكرات أو ترى المنكرات وتسكت هذا لا يجوز. نعم حفظكم الله. فهذا ينفعنا الباب في معرفة فيما ما يجب علينا من خشية الله عز وجل وأن لا نخاف الناس ولا نخشاهم في الله. نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر نبين من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقوله أن تحمدهم على رزق الله أي على ما وصل إليك من أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه تتذلل لهم وتنكسر لهم وتجرب الحمد لهم وإلا فثناء على الناس وشكر الناس كما سيأتي هذا أمر مشروع. جزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى لما أتى لهم بالصدقة لكن في اعتقاد القلب أن هذا من فضل الله عز وجل وأن الله هو الذي سخره لي ولولا أن الله لين قلب فلان يساعدني ويتعاون معي ويعطيني مالا أو يعطيني كتبا أو يعطيني يحسن إلي بشيء من أي شيء من إحسان فأرد الفضل كله لله سبحانه وتعالى وهذا أقول جزاك الله خير. لكن الفضل كله بيد الله سبحانه وتعالى هو مسديه وهو المتفضل به وإليه الأمر. فلولا أن الله قد كتب لي هذا وقدره ما استطاع الناس كلهم أن يوصلوا إلي هذا الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. نعم فنحمد الله عليه. قال فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. نعم عندما إنسان يعطيني شيء سواء كان في الحسبان أو لم يكن في الحسبان أقول هذا فضل الله الله سبحانه وتعالى سخر لي هذا وسخر هذا الرجل أعطاني فلله الحمد أولا وآخرا وأنت جزاك الله خير. إذن أيضا أنا ما أستطيع أعمل لك شيء لكن أقول جزاك الله خير فالفضل كله بيد الله. قال ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم قال لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم. لحديث ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم قال فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك والذي قدره وساقه هو الله وحده إذ هو المتفضل وهو الذي لين قلب هذا الشخص وألهمه أن يوصل إليك الخير فكل سبب ابتداؤه وانتهاؤه من الله سبحانه وتعالى وهو المستحق أن يشكر ويحمد ويضاف الفضل كله لله سبحانه وتعالى. لو أنك تمشي في شخص ثم أراد شخص يقطع عليك الطريق أو يرميك أو سبع فجاء شخص وأنقذك مباشرة، الفضل في هذا لمن؟ لله، هو الذي يسر لك هذا الشخص. نعم تقول جزاك الله خير، أحسن الله إليك، بارك الله فيك، أسأل الله أن يثيبك أن يجزيك الجنة، نعم، لكن هو سبب فقط. وأما الذي سخره ويسره فهو الله سبحانه وتعالى. أكبر دليل إيش؟ أن ربما الذي ينقذوننا في النادر، لكن رب العالم هو من تسخير الله، لكن عندنا أدلة من القرآن على أن الله عز وجل قد يسر لك وسخر لك من يحميك دائما وأبدا منذ ولدتك أمك إلى أن تلقى الله أو إلى أن يصيبك مكروه، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. المعقبات ملائكة من الخلف ومن الأمام، من الخلف يحفظونك من أوامر من أمر الله، أي من قضاء الله وقدره الذي كتب وقدر الله أن لا يصيبك لوجوده. فإذا أراد الله فكل ما جاءك مصيبة من الخلف أو من الأمام يمنعون، يما يوجهوك. تعال هكذا، كم من شخص ربما يمشي من تحت جدار، مشى قليلا سقطت بلوكة، سقطت في الأرض، واحد مشى جاءت رصاصة منها كذا ما جاءت فيه، هذا بتقدير الله. أحيانا يكون الشخص يريد يمشي هكذا يحس أن شيء يشغله يرجع، بعد قليل قالوا حصل حادث سيارة أو قاتل أو حرب في المكان الفلاني، قل الحمد لله أني ما تيسر لي أذهب. وهو الله سبحانه وتعالى الذي يسر، الملائكة تصرفه تدفعه، تعطل عليه السيارة، ما اشتغلت السيارة، حصل كذا، نسي شيئا رجع، هذا كله بقضاء الله وقدره ومن حماية الله. فإذا جاء أمر الله عز وجل خلوا بينه وبين ما أحد يمشي في الطريق، جاءت سيارة وهو مزرع تركوه، المعقبات الذي هم الملائكة يتركوه لأن قدر قضاء وقدره جاء اتركوه ما يدخل. فهم لكن في الغالب أنهم يمنعون الشخص في النام. عندما ننام، عندنا ننام، أليس ننام في الليل وأحيانا تسافر في الصحراء وأحيانا تصل إلى غابة، وهذا يحصل أنك تأوي إلى مكان تنام، الغابة مليئة بالحشرات والعقارب والحناش والبعوض والأشياء وأنت تنام، ما الذي يمنعها أن تدخل أنفك وأنت نائم؟ الله سبحانه وتعالى يحميك ما يتركها. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع عنا بما يسر لنا من أسباب، من الملائكة، الملائكة جائزة، ربما يأتي أسد ويذهب ما قد جاء أجله. لماذا؟ أنت ما ترى المعقبات، لكن ربما يأتي أسد أو شيء والمعقبات موجودة ينصرف أو تدفعه ويراها أو لا يراها، أشياء كثيرة كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أكبر النعم أننا إيش؟ ننام في الليل، وهو الذي يكلأكم إيش؟ بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يكلأنا أن يحفظنا وانت نايم والحشرات رايحة جاية، الجبال والشعاب مليئة بالعقارب والأفاعي والأسود، من الذي يدفعها عنا؟ لا تتفلت علينا في الليل، من الذي يدفعها عنا؟ رب العالمين. كم في الأراضي وفي الشعاب وفي القمامات وفي بين البيوت وتحت الأشجار، تحت الأشجار من حيوانات وحشرات وما تأتي إلينا، ما تتفلت عليه ونحن نائمون، رب العالمين هو الذي يدفعها ويصرفها عنا. قال قوله: أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدر لك لساقته المقادير إليك. نعم الإنسان قد يأثم، مثلا رجل أراد أن يتصدق عليك، جاء شخص قال هذا ما يستحق لا تعطيه، هكذا ولا لا؟ هو تسبب في أن هذا الخير صرف عنك، هو آثم ولا ليس بآثم؟ هو آثم، لكن أنت لا تتألم، لو كان مقدر لك سيدخل تحت الحديث إيش؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، وهذا من الإضرار، كان الناس يوزع، واحد فاعل خير يوزع أموال، وزع هذا وأعطى الطلاب العلم وأعطى هذا عشرة، لما وصل قال واحد حاسد لك لا تعطيه، هذا رجل عنده أمر وأنت فقير مستحق، صرف عنك هذا بتقدير الله، وهو آثم ما يسلم من الإثم أصلا، لأنه صاد عن الخير ومؤذي لك وحرمك من الخير فأثم. لكن أيضا في نفس الوقت هذا مش مكتوب لك في اللوحة المحفوظة، فهو جرى بالسبب وما يسلم من إيش؟ من العطب، من الأذية، يعني من العقاب، لأنه مؤذي للمسلم. نعم قال: فلو قدر لك لساقت المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب، نحن نحتاج إليه. وإن حصل هذا أقول هذا كله إذا قويت العقيدة عندنا، نعم أقول الله يعاقبه، لكن مع ذلك ما يستطيع منعني الخير. الله ما قدرني، لو قدر لي هكذا الخير هذا ما استطاع هذا الشخص ولا غيره أن يمنعوني من الخير، لكن ما هو مقدر لي وهو سيحاسبه الله عز وجل. فنحن نحتاج نجمع بين الأمرين، بالقضاء والرضا بالقضاء والقدر، والثقة بالله وأنه لو قدر لي سيصلني غصبا عن أنفه، ولو لم يقدر لي وإن كان سبب في صرفه أنا أعتقد قد أسامحه وقد لا أسامحه. نعم قال لم يأ ومن قال وبلا سبب، ومن حيث لا يحتسب، ولم يمدح مخلوقا على رزق، لم يمدح مخلوقا على رزق، ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث: فإن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرد كراهية كاره، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هناك مثال على هذا الأمر أن إنسان قد لا يمنعك رزقك. النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه لبن فوضعه إلى وقت الحاجة. أنا أذكر الحديث هذا قرأه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. فجاء صحابي لا أذكر اسمه الآن فأخذ اللبن وشربه، هكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشرب ما وجد اللبن، وجد فلان، أين اللبن يا فلان؟ ما أدري ما أجاب. فأولا كان الرجل اختفى لما علم بالنبي صلى الله عليه وسلم تخبى وقد شرب اللبن، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الإناء وجده فاضي، قال: الحمد لله الذي إيش؟ اللهم أطعم أطعمنا واسقي من سقانا. فالصحابي ما فتى أن ضحك حتى استرقى على ظهره، ما أذكر من هو الآن. فقال فتكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كالمداعب له: هذه من سوآتك أو من هذه الأفعال. فضحك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري المغيرة بن شعبة أو من. فالشاهد أن اللبن أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شربه الصحابي الآخر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته ما وجده، ما هو مكتوب للنبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب ذلك الصحابي، والصحابي ما استأذن مع أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قررنا قال شيخ الإسلام: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن انظروا هذه فائدة نركز عليها، اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله، إذا قمنا بأمر الله عز وجل على يقين تمام، وما وعد الله أهل طاعته، وعد الله أهل طاعته ماذا؟ النصر والتمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات هكذا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، إيش؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن نعبد الله ونحن على يقين بأن الله أمرنا بالطاعة والعبادة، ثم يكون عندنا يقين في عواقب أن الله وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يعطيهم إيش؟ يمكن لهم دينهم ولا يسلط عليهم أعداءهم ولا يضيع دينهم ويخذله ويجعله ضائعا كما يسعى أعداء الإسلام تضيع دين المنهج السلفي، يريدون دين مائع، دين إرجاء. وكان اسمه إيش؟ المرجئة. الآن الإرجاء ظهر في صورة إيش؟ الليبرالية الإسلامية أو الإسلام الليبرالي، افسق اعصي صلي عادي، مما الله كلنا نصلي، لكن هذا لا يمنع من الفسوق والعصيان، وهذا يسمى الإسلام العصري، الإسلام الليبرالي، يعني لا تكفر أحدا كلنا، هذا يسمى حق المواطنة للشعب الكامل، رافضي يهودي نصراني مسلم ما في فرق، لا تفرقوا، هذه مواطنة تجمعنا بطاقة شخصية واحدة، يماني أنت أو جزائري، لا تكفر لا تبدع لا تضلل، كل واحد نتعايش يعني سلميا يكون بيننا مودة، دمر الولاء والبراء. فهنا نقول إيش؟ يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله على طاعته من النصر والتمكين ورفع دينهم وإظهار دينهم، نعم إيش؟ ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، نبقى في أمن وأمان، ما نبالي بالمؤامرات، لأن إذا استمر أيقنا بأن عملنا بالطاعات وأيقنا بوعد الله حصل الخير. ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. يكون عندنا يقين بماذا؟ بأن الله هو يقدر ما يشاء، يقدر الخير ويقدر الشر، وأن إيش يدبر لنا في هذا الكون. نحن لا نستطيع أن ندبر، نحن نصلي ونعبده ونلجأ إليه وهو الذي يدبر ويسير. أعداء الإسلام يدبرون ويمكرون ويريدون قلب الدين ويريدون المكر بنا ومنعنا من الصلاة وإغلاق مساجدنا، ورب العالمين يدبر. أنتم ما عليكم، اعبدوا الله واستمروا على التوحيد وحافظوا على الصلوات والنوافل والاستغفار والإقبال على الله عز وجل. اعملوا آمنوا واعملوا واعملوا بالصالحات، والله سبحانه وتعالى سيدبر أموركم. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعفه تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم وإرضاءهم بما يسخطه إنما طيب وكفاك مؤنتهم وإرضاءهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقيا وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نحن الآن نعاني من هذا، حكومتنا الآن من هذا، كل خوف من أعداء الإسلام ويلبوا لهم طلبات تقسيم البلاد تطبيق الليبرالية مجلس الحر، كل هذا إرضاء، لأن ما عندهم يقين في موعود الله. أولا ما عندهم أعمال صالحة، صلاة إذا صلوا صلاة سورية لكن مش عن عقيدة ودين وكذا وتمسك وعن تدين هكذا. الأمر الثاني ما عندهم يقين وثقة في الله عز وجل بأنه سينصرنا وسيدفع عنا، فلذلك ركنوا إلى اعتقدوا أنهم أقوى من الله وأن الله لا يتدخل، سواء نطقوا أم لم ينطقوا. ولا ما الذي يجعلهم الآن يميلون لأعداء الإسلام ويرضخون وينفذون الطلبات وينفذون الأوامر ويوقعون على الوثائق التي فيها دمار البلاد دمار الدين إغلاق دماج وإخراج أهلها منها وحرب إشعال حروب؟ هذا الدولة كلها تقوم إشعال فتح جبهات القتل والقتال في حاشد هنا وهنا، كل هذا تمشيها المخابرات الأمريكية وتنفذ الحكومة اليمنية والجهاد، سبب ضعف اليقين، سبب عدم الأعمال الصالحة، سبب إيش؟ إرضاء الناس بس في إسخاط الله عز وجل. نعم قال فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم أي محمد أعطني فإن حمدي زين وذمي شين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، أي ذاك الله والذي إيش حمده زين إذا حمدك فلا يستطيع أحد أن يشينك ويذمك، وإذا شانك وذمك ما يستطيع أحد أن يرفعك وإن مدحك العالم. نعم. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان كما هو مذهب السلف قاطبة. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه، والصحيح أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها من قولها، كما قال البخاري وأبو حاتم وأبو زرع الرازيان والعقيلي والدارقطني. هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ. رواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية سلام عليك أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. ما أحسن هذا الكلام، بس هو مش مرفوع، وإن كان من قول عائشة فعائشة سلفية وأم المؤمنين وتربت بين ماذا في أحضان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كلام النور. نعم ما كفاه الله مؤنة الناس، هذا الذي نبحث عنه، مؤامرات دولية مؤامرات أوروبية مبعوث أممي مبعوث شيطان الرجيم. نعم تكالب علينا نحن نلتمس رضا الله عز وجل ونقبل على الله بالطاعات وبالدروس وبالتوحيد وتحقيق التوحيد والدعاء، نعم والله يكفينا مؤنتهم. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، أي أسلمه إليهم. الآن أسلم الله الحكومات إلى المجلس الأمن وإلى أمريكا وإلى أعداء الإسلام، لأنهم إيش أرضوهم بتطبيق كل ما يريدون من القرارات ومن الفساد ومن تقسيم البلاد ومن تطبيق الديمقراطية ومن توحيد الشعب على الباطل، نعم، ومن مساواة الرافضي بالسني، مساواة من يحب الصحابة بمن يلعن الصحابة، ومساواة القرمطي الباطني الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر بمن يؤمن بالله واليوم الآخر والناصري والبعدي وكل ما بلى. نعم، قال وكله الله إلى الناس، والآن هم أذلة يخافون كلمتين والله نضربك بصاروخ إلى البيت، يا اضربني إذا كان الأمر بيدك، دمرني واتني بصاروخ يقلع العمارة، أنا ومن فيها، أنا لا أبالي، أنا لن أعيش بإذن الله، إن شاء الله لن أعيش بذل. إذا كان الأمر إليك، قال تعالى إيش كل جمع شركائكم ثم كيدوني ولا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذا كان الأمر إليكم، أنا ما أريد أعيش تحت ظل أمريكا ولا أوروبا ولا أعداء الإسلام أحد، تهددني من أنت؟ إذا كان الأمر إليك ضربني بصاروخ دمرني، عجل في نهايتي، لا أريد البقاء لأني ما أريد أعيش تحت ظل بني آدم. أنا إما أنا أعيش معزز تحت عبودية الله وقهر الله، وإما البشر فلا. فإذا كنت دمرني الآن، أنا ما أريد أبقى أصلا، لا تذلني، دمرني الآن ونهني، ولا نطبق لك قرارا إن شاء الله، وأموت معزز مكرم، وألقى الله سبحانه وتعالى معزز مكرم. أعيش ذليل لماذا؟ أنا عبد لله، خلقني الله عبد له، أعيش عبد لك مع قليل صواريخ، فعل ما شئت، أنا ما سأطبق قراراتك. ولا ولكن هم لما إيش ما يستطيعون يستغنون عن الفساد، مثلا بيوتهم مليئة بالتلفاز، المسؤولون مثلا يتعاملون بالربا، هو ما يريد أصلا يطلق لحيته، ما يريد يكون سنيا، ما يريد يريد الدنيا والفساد، لكن نعم هو يريد، لكن يقول لك تحت القومية العربية ما حد يدخل في شؤوننا، هذا الأمر ليس لك، سلطهم الله عليكم عقوبة لكم، سلط الله على الإسلام على حكام المسلمين عقوبة لهم لأنهم يريدون بقاء الفساد، ولذلك نزعت العزة من قلوبهم. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم إيش الوهن. لكن الحمد لله الذي عنده إيمان بالله واليوم الآخر سلفي سني وعنده عقل، أنا ما عندي تلفاز أخاف عليه، ما عندي مال ربوي أخاف عليه، أنا ما أبنطل الحمد لله من فضل الله، ما أحلق لحيتي، ما خلط النساء، ما أشاهد الأفلام من فضل الله، فعلى أي شيء أخاف أنا أصلا؟ ما عندي شيء من ما عند الذي يبتلوه. لكن أعداء الحكام المسلمين وهؤلاء الذين ذلوا هم يريدوا عيشة ديمقراطية، عيشة أوروبية لكن تحت قيادة أنفسهم، ما حد ما يدخل أوروبا، هذا ما هو صحيح، يقول لك نريد نبقى في الفساد، لكن إيش ما هو على تحكم أوروبا، ليس إليه كلام رب العالمين، ينتقم منك ويعاقبك، يسلطهم عليك، يذلوك، ما دام انك ما تريد تكون عبد لله وذليل لله وتستجيب لله وتأتمر بامر الله وتنتهي عما نهى الله، سلط الله عليك من هم احقر منك، وانت تعلم انهم حقراء وانهم اولاد زنا، حكامنا يعلمون ان على الاسلام والاوروبيين اولاد زنا، لو تسال عن ابيه ما يدري من هو، ما يدرون اغلبهم، ما يدرون من ابوه، وايضا شقاء اخذتهم بالحضانات، أغلبهم الرؤساء يتربون في الحضانات تربية خاصة بالرؤساء وينمونهم، وزنا وزواني ومن هذا الفجرة، فانظر الذي ما يستجيب لأمر الله يسلط الله عليه أحقر خلق الله، نعم هو لابس بدلة وكذا، لكن في حقيقته ذليل حقير، أكبر دليل على أنهم حقرة وأذلة إيش أنهم ما يقاتلون بأنفسهم ولا يأتون طيارات بدون طيار، حتى بطيار يخاف يقول لك أنا أخشى، يعني ربما الطيار فوق الطيارة ويشوف المسلمين والذل في قلبه وفي جسده وهو يطير بطيار، إذن يقول لك أخشى، سيبني دعوة تتفجر الطيارة، ارسل الطيارة، إن نجحت نجحت، ما نجحت وإن تفجرت ما فوقها أحد، انظروا إلى وين وصل الذل لأعداء الإسلام، وهم يذلون من؟ أولياءهم، أولياء أصحاب المعاصي والذنوب، شفت تمشي بالطريق وتنفذ ولا يرسل لك صاروخ وكروز بالكرت، عندكم خونة وجواسيس كثير يمشون بالدولارات، يضع لك شريحة في السيارة في البيت في جوالك أضربك على جوالك يلا نفذ ولا كلام وقعوا على الوثائق وقعوا على كذا وقعوا على المخرجات الحوار وقعوا على تقسيم اليمن وقعوا على ما مناقص وقعوا على إيجاد ديمقراطية وعلى الليبرالية وإلا ضربناكم ما ضعف إيمان وفي يقين ما سأوقع ضربني دمرني ما سأوقع إيش الذي سيحصل أموت بعز شرف الله يحمي الأرض وهي أرض أرضه والدين دينه أما أني ألقى الله خائن أو ألقى الله عز وجل وقد بعت وطني وقسمته ومزقته ووقعت على الكفر الجنة ليست بيدك وليست النار بيدك الجنة بيد الله وهذا لا يحصل إلا بقوة إيمان ويقين صلى الله عليه وسلم والعافية وين وصلنا يخل كملنا كلام شيخ الإسلام تيمية أها قوله من التمس ها اكمل ها قال وكله الله الى الناس والسلام عليك ورواه ابو العين في الحليه قوله من التمس اي طالب قال شيخ الاسلام وكتبت عائشه الى معاويه وروي انها رفعته اي جعلته من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من ارضى الله بسخط الناس كفى الله مؤنه الناس ومن ارضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا هذا لفظ المرفوع ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما وهذا من أعظم الفقه في الدين فإن من أرضى الله بسخط كان قد اتقاه وكان عبده الصالح والله يتولى الصالحين نعم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين نعم والله كاف عبده ومن كافيه أي يكفيه شر الأشرار وكيدهم وتدبيراتهم كيف لا يا إخوان كيف لا أفلا يتدبرون القرآن موسى عليه السلام لما أراد الله يدمر فرعون انظر كيف المكر لماذا ما نرجع للقرآن عندك ربما رأى في المنام فرعون أن غلام من بني إسرائيل يدمر ملكه ويكون في سبب زوال ملك فرعون فقام فرعون ايش يقتل ايش ابنائهم ويستحيل سام كل ما ولدت مرأة من بني اسرائيل ولد قتله يقول لك حذر شوف على السياسة انا ساتخلص اقتل اولادهم ويستحيل سام اذا قال ولدت بنت من بني اسرائيل تركها لانه هو اخبر بانه ايش يقتله رجل فيقتل ذكورهم رب العالمين لما جاء صاحب الشأن أوحى الله إلى أمه أن أرضعيه رضعني يكفيه وضعيه في تابوت وارميه في اليم وربطنا على قلبها ثبتناه لمن الأمة التي ترمينا في البحر يلتقط السمك يضيع لكن ربط الله على قلبها أوجد في قلبها اليقين وخلق اليقين في قلبها رمته في البحر إنا رادوه إليك هذا كلام الله وجاعلوه من المرسلين وسيدمر ملك فرعون وسأربيه هذا الذي يتخذ الاحتياطات والذي يقلد أنه ذكي وأنه يستطيع أن يفر من قضاء الله وقدره ومن تدبير الله سيجعله يتربى داخل قصر وفي أحضانه يتغذى على مائدته انظروا لو فكرنا في تدبير الله بس نحن نحتاج نحقق اليقين ونصلح أعمالنا مع الله ونصلح ما بيننا وبين الله فالتقطه آل فرعون إيش ليكون لهم عدوا وحزنا هذه لام العاقبة أخذوا ربه وكذا ثم قالت عليه نرده إليك وحرمنا عليه المراضع هذا من تدبير الله ولا ما من تدبير الله يأتي الطفل لابد يرضع باليوم أمس أمه ولدته ورمته في اليم لقوا يبكي يريد الرضاع ما في النساء تأتي بمرضعات يعطوها فلوس ما في ما يريد وحرمنا عليه المراضع تحريمنا إيش كوني قدري يعني ما ما ما ما ما يقدر يأكل ما يرضع ولا يريد فمشوا في السوق يتمشون ينظرون من تضعه فجاءت أخته قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون شوف كيف تدير لا ما يدري أنها أخته طيب يلا رضعوا يرضعونه ويردونه في القصر حتى أصبح رجل وقصة معروفة ثم لما أراد يعني أنظر هذا الحفظ الرعاية كيف حفظ الله عز وجل ولتصنع على عيني ثم لما أمر الله بني إسرائيل موسى أن يخرج بعباده إلى الطور وصلوا إلى البحر وقوم فرعون وراهم خلاص فرعون وجنوده ستستباح الأعراض، ستسفك الدماء. وموسى وصل إلى البحر، البحر أمامه والجيش من خلفه، ما في، الموت محقق من الأمام. إن دخلوا البحر غرقوا وهلكوا، وين انتظروا؟ يا موسى إنا لمدركون، أي محاط بنا. قال كلا إن معي ربي سيهدين، لكن إلى الآن ما أدري كيف سأفعل حتى تأتيني التوجيهات. وهم يقربون والخوف يزيد يزيد. انظر رب العالمين، ولا تحسبن الله بغافل. لما قربوا ورب العالمين يوقت لهم توقيت، لأنه لو فتح البحر وهم ما زالوا بعيد سيأخذون احتياطهم يرجع كذا. لكن لما وصلهم إلى مكان ما عنده خيار، ما يصبح عندهم خيار إلا الإقدام، قال يا موسى اضرب بعصاك البحر، تنفلق. إيش من تدبير هذا؟ بحر ينفلق، شوف الماء هناك يثور، وهنا هناك الجبال، كل فرق كالطود العظيم. وفوق هذا من تدبير الله، يعني الذي دبر ذاك اليوم ما يقدر يدبر اليوم لنا، الذي دبر لموسى وقومه ما يقدر يدبر لنا لو توفرت لنا الشروط والأعمال الصالحة واليقين والتوكل والثقة، ولا تنزه من المعاصي والذنوب والفجور. لو دخلوا مباشرة هذا ما يعني الأرض زلقة، سينزلقون ويغرقون. ولكن إيش؟ فسلك في البحر، إيش طريقا في البحر يبسا، مباشرة الغبار يطلع. إيش التدبير؟ في لحظات كن فيكون ويخرجون، ثم يوقت لهم حتى آخر واحد يخرج. ترك آل فرعون يدخلون مطمئنين، أعمى أبصارهم ما ينتبهون، قلوا هذا البحر انفلق ونحن مثل ما أنه تماسك سيتماسك لما نخرج، حتى اكتمل الجيش الفرعوني أطبقه على رؤوسهم. هذا من تدبير الله. إذا كانوا أولئك هم خرجوا وفعلوا المنكرات وأرادوا من موسى يجعل لنا أي آلهة كما لهم إلها كما لهم آلهة، المسلمون من فضل الله عز وجل رب العالمين يؤيدهم. إذا اتقينا الله وتوكلنا على حق توكله وامتثلنا أمر الله. لكن هذا التسليط من أعداء الإسلام لماذا؟ هذا فرعون وهذا فراعنة، هذا فرعون هذا سلط الله علينا فراعنة، ديمقراطية وكفر وبلاوي ومصائب ودعارة وكل مصيبة معنا يا أخي. ونحن مزيد في المعاصي، مزيد في الذنوب، مزيد في التلفاز، مزيد في المسلسلات، مزيد في الانترنت، في الفجور، الصور، هذه كلها من أسباب الهزائم. نعم. قال ومن يتق الله، والله كاف عبده يكف عنه شرور أعدائه. ومن يتق الله يجعل له إيش؟ مخرجا، يجعل بينه وبين عذاب الله وقايا، يبتعد عن المعاصي، ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. من يشك في هذا؟ بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه قد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغرار وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض يديه، ويوم يعض على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نعم. قال وأما كون حامد ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العقبة للتقوى ولا تحصل ابتداء عند أهوائهم. قال وقد أحسن من قال شعرا، إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. هذا تمثلت به، يقول هو لأبي فراس الحمداني، وكانت تمثل به رابعة العدوية، قد قال عنها مختلف فيها، لكن قال أبو داود فلان وفلان وفلان ورابعة رابعتهم في الزندقة. أبو داود عالم رباني ما يتكلم بهوى. شيخ الإسلام تيمية قال زهدت في الحلال فوقعت في الحرام، وابن الجوزي يؤلف فيها يجعلها من أولياء الله، ونحن نقدم كلام من؟ لأن ابن الجوزي صاحب هوى ومبتدع. نعم. لكن أبو داود سلفي، عالم سلفي رباني، شيخ الإسلام تيمية أيضا عالم سلفي رباني. قال ابن رجب رحمه الله ذلك أصحاب الأهواء ما يوفقون، فابن الجوزي صاحب بدعة ومتجهم ومتمعزل في الأسماء والصفات، متمشعر، فربما ما أعطاه الله بصيرة ونور قلبه بحيث يتكلم ويصيب الحق. لكن أبو داود سلفي، فالله يوفق السلفيين ينور بصائرهم ينطقهم بالحق. وكذلك شيخ الإسلام تيمية عالم سلفي رباني صحيح العقيدة، يوفق الله بأن يقول الحق بحوله وقوته. قال ابن رجب رحمه الله فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، ومن ضمنهم إيش؟ الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا كلها وروسيا، كل هذا تراب. نعم، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضى التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وخاف منهم يعني، وآثر رضاهم على رضا الله، وهذا واقع في كثير من الناس خاصة حكام المسلمين، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك كما قال تعالى. أما حكام المسلمين فلا شك ولا ريب أنهم يريدون إرجاء. كنت يا إخوان هذه فائدة كنت أقول، بس إني أكتم لنفسي وربما أخطأ، يعني مش أخطأ، أكتم في نفسي وأحيانا أخطب جمعة وأتكلم، أن العالم الإسلامي مرجئة إلا كل القليلة وهم السلفيين ومن وافق. العالم الإسلامي مرجئة، وإذا بالشيخ ربيع قرأت له من قال في سحاب أن العالم مرجئة، أن المسلمين مرجئة إلا من رحم الله، وهذا هو الواقع أغلبهم من صلب. أما بالحكام فبدون شك ريب أنهم مرجئة. ليش؟ لأنهم يقول لك السلفي أنا المنهج السلفي ما أنا ملزم به، وهو واجب أصلا لأنه دين الإسلام هو الذي بقي على وجه الأرض الحق، الذين المنهج السلفي كتاب السنة، تحريم المعاصي، تحريم الطلب، تحريم التلفاز، تحريم البنطال، تحريم حلق اللحى، التشبه بالكفار، الفسوق، العصيان، الاختراق، هذا ما قلنا في المنهج السلفي من فضل الله، والذي يعمل به السلفيين الخلص، لا سلفيين من حزب النور ومن كان على شاكلته. عرف الآن؟ فالآن حكام المسلمون هم أئمة الإرجاء، يأتون بالتلفزيون بالقناة قالوا هذا تشدد أنتم، حلو صوم يصومون معنا، يصومون ولا ما يصومون؟ يصومون وينتظرون الأذان مثلنا ويخرج يصلي وربما يذهب يحج، لكن مرجئة. حكام المسلمين مرجئة، من كان باقي على الإسلام فهو مرجئ إلا من رحم الله. قالوا في الحديث عقوبة من خاف الناس وآثرهم وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك كما قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. طيب بقي وقت ولا أخذنا وقت كبير تقريب، ندخل في الخوف في التوكل، توسعنا في الشهر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول امرأة لا تصوم رمضان لأسباب المرض وتخرج على فطرها نقود، هل هذا جائز يا شيخنا بارك الله فيكم؟ إذا كانت عاجزة عذر شرعي يعني عندها مرض ميؤوس من شفائه فلا بأس بذلك، أو كانت هرمة فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا بالنسبة لرمضان فقط. نعم، هذا على مذهب الجمهور.